السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بحول الله وقوته، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب صحيح مختصر الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه. وبينا في اللقاء السابق باب القول في الحقيقة والمجاز، وتكلمت وذكرت آيات كثيرة وأحاديث كثيرة في موضعين من كتاب الفقيه والمتفقه، وبينت الآيات والأحاديث الصحيحة والصريحة في البخاري ومسلم وغيرهما، وما يظهر في هذه المسألة في مسألة وجود المجاز في الكتاب والسنة، وفصلت القول تفصيلا بفضله سبحانه وتعالى. وبعد أن انتهى الإمام الخطيب البغدادي من الكلام في الحقيقة والمجاز، فجعلت في هامش هذه الصفحات مقالات أو نقولات كثيرة تبين هذا، فسأتلوها عليكم إن شاء الله. قلت في صفحة 42، صفحة 42، قلت تفصيل القول في الحقيقة والمجاز وبيان الأدلة على ذلك وضرب الأمثلة للإيضاح. تمام؟ طيب، قلت قال ابن قدامة في الروضة، روضة الناظر من كتب أصول الفقه المهمة، وهي مرجع عند الحنابلة. فصل: القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. ابن قدامة صاحب كتاب المغني. قلت بالهامش، فأتيت بكلام ابن قدامة، ثم فهرست في كلام ابن قدامة في الهامش، فقلت: وقيل المجاز هو استعمال الكلمة في غير معناها الحقيقي مع قرينة مانعة من هذا المعنى الحقيقي، مثل قول الله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، والمعلوم أن الخمر يكون خمرا بعد النبذ والنقيع، فهو مجاز مرسل. ماشي؟ طيب، وكقوله: واخفض لهما جناح الذل، وقوله تعالى: واسأل القرية، كما بينته المرة السابقة، وقوله تعالى: جدارا يريد أن ينقض، وبينت كذلك معنى هذه الآيات، وقوله: أو جاء أحد منكم من الغائط، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. كل هذه الآيات أذكرها زيادة على ما قاله الإمام الخطيب البغدادي. وقال: فمن اعتدى، قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله، أي أولياء الله، وكل ذلك وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه. ومن منع ذلك فقد كابر. الذي يمنع المجاز في الكتاب والسنة فلم يأتي بقول، يعني قال فقد كابر. ومن سلمه وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة، لا مشاحة في الاصطلاح. يعني الذي قال ومن سلمه سلم بوجود المجاز في الكتاب والسنة، فالقضية قضية خلاف لفظي كما قاله الشيخ الألباني في نهاية هذا الكلام إن شاء الله. قال: والله أعلم. قلت: هذا ما أورده ابن قدامة بشكل مجمل ومختصر، أما التفصيل فقد قال أبو المظفر السمعاني من أئمة أصول الفقه، كتابه قواطع الأدلة في الأصول من أفضل الكتب، وهو شافعي وكان حنفيا فجمع بين المذهبين. قال: الحقيقة والمجاز وما يتصل بهما. ماشي؟ قال: كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين، طبعا أهل العلم سلفا وخلفا دائما كانوا يأخذون من كلام وكتب أبي المظفر السمعاني منهم شيخ الإسلام تيمية وابن القيم وكثير من أهل العلم يعني وكذلك ابن حجر وكلهم يعني. كما يشتمل القرآن على المجمل والمبين والمبهم والمفسر والعام والخاص والمحكم والمتشابه، فهو يشتمل على الحقيقة والمجاز وكذلك التشبيه. وأنكر قوم وجود المجاز في اللغة، ولا يخلو كلامهم في ذلك إلا أن يكون خلافا في معنى أو عبارة، والخلاف في المعنى ضربان، أحدهما أن يقولوا إن أهل اللغة لم يستعملوا الأسماء فإما أن يقولوا إنه مجاز فيه نحو اسم الحمار في البليد، رجل عنده بعض الغباء يقول حمار، والأسد في الشجاع، تمام، وهذا مكابرة لا يرتكبها أحد. وإما أن يقولوا إن أهل اللغة وضعوا في الأصل اسم الحمار للبليد كما وضعوه للبهيمة، وهذا باطل. كما بينا في بداية المرة السابقة تكلم الخطيب البغدادي وبين القاعدة الكلية في هذا الباب، أن الأصل حمل اللفظ على حقيقته ما لم يرد دليل يصرفه من هذه الحقيقة إلى المجاز، لابد من الدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال لأنه كما يعلم لم يضطرد أنهم يستعملون هذا في البليد، الاضطراد اللي هو الاستمرار في المعاملة وفي الشيء، فإنه يعلم أنهم استعملوا ذلك على طريق التشبيه، وأن استحقاق البليد هذا الاسم ليس كاستحقاق البهيمة. وكذلك يسبق إلى الأفهام من قول قائل رأيت الحمار البهيمة البليد، ولو كان ذلك، قال ولو كان ذلك موضوعا لهما على السواء لم يسبق إلى الأفهام أحدهما. الحمار موجود في اللغة للحمار الذي هو معلوم، الدابة التي تركب، ثم شبهت بالدابة هكذا. فإن قيل إذا كانت الحقائق تعم المسميات فلماذا تجوزوا بالأسماء في غير ما وضعت له؟ قلنا المجاز يشتمل على أشياء لا توجد في الحقيقة يقصدها العرب في كلامها، منها المبالغة. وإن إذا وصفنا البليد بأنه حمار نكون أبلغ في البيان عن بلادته من قولنا بليد. بليد معلومة، فعندما تضخم الأمر وتعلي شأنه حتى يؤثر في عند الاستعمال عند السماع، فنقول نكون أبلغ في البيان عن بلادته من قولنا بليد. ومنها الحذف والاختصار، ومنها التوسع في الكلام، ومنها الفصاحة. قال فصل في دخول المجاز في خطاب الله تعالى عز وجل، وأنه قد خاطب به، ذهب الجمهور إلى أن الله تعالى قد خاطبنا في القرآن بالمجاز، ونفى بعض أهل الظاهر الذين ذلك وقالوا إن العدول عن الحقيقة إلى المجاز للعجز عن التكلم بالحقيقة، وذلك مستحيل على الله تعالى، ولو خاطب الله تعالى بالمجاز والاستعارة لصح وصفه بأنه متجوز في خطابه وبأنه مستعير، ولأن المجاز لا يغني عن معناه بنفسه، فورود القرآن به يؤدي إلى الالتباس، هذا كلام أبي داود الظاهري، ولأن القرآن كله حق فيكون كله حقيقة، والقاعدة الكلية اللفظ يحمل على حقيقته وعلى ظاهره، ولأن الحق والحقيقة واحد. قال أبو المظفر السمعاني أما دليلنا فنقول في الدليل على حسن ذلك أن القرآن أنزل بلسان العرب، وفي إنزال الله تعالى القرآن بلسان العرب يقتضي حسن خطابه إيانا فيه بلغتها، لغة العرب، ما لم يكن فيه تنفير، والتنفير يكون بالكلام السخيف الذي ينسب قائله إلى المجون والعي اللي هو لا يستطيع التكلم كلاما فصيحا، وليس هذا سبيل المجاز، لأن أكثر الفصاحة إنما تظهر بالمجاز والاستعارة، مثل الدليل. ثم الدليل على أن في القرآن مجازا كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، وقوله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله، وقوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي عن شدة. قلت في الهامش قوله تعالى يوم يكشف عن ساق وبيان قول السلف بالمجاز. قال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم، طبعا في حديث البخاري ومسلم أنه يكشف عن ساق الله تعالى، وحديث ثابت في البخاري ومسلم. كلمة يوم يكشف عن ساق قال ابن عباس على أنها الشدة، تمام؟ قلت هنا في الهامش قال ابن كثير لما ذكر الله تعالى أن للمتقين عنده جنات النعيم بين متى ذلك كائن واقع، فقال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يعني يوم القيامة وما يكون فيه من الأهوال والزلازل والبلاء والامتحان والأمور العظام. وقد قال البخاري في صحيحه حدثنا فرعن أبي سعيد الخدري قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ويكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان لا يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا لا يستطيع أن يثني ظهره. وهذا حديث مخرج في الصحيح وفي غيرهما من طرق وله ألفاظ، هو حديث طويل مشهور. قال ابن كثير وقال عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس يوم يكشف عن ساق قال هو يوم كرب وشدة. رواه ابن جرير في تفسيره. ثم أكمل الهامش الثاني ونرجع إلى هذا الموضع مرة أخرى، تمام؟ وقال ابن جرير في تفسيره إلى فقال يقول تعالى ذكره يوم يكشف عن ساق، قال جماعة من الصحابة والتابعين من أهل التأويل أهل التفسير يعني يبدو عن أمر شديد، فذكر عن ابن عباس أربعة آثار، ثم عن مجاهد أثرين وآخر لابن عباس، ثم عن سعيد بن جبير قال عن شدة الأمر، وعن قتادة عن أمر فظيع جليل، وعن شدة الأمر أثران، وعن الضحاك قال وكان ابن عباس يقول كان أهل الجاهلية يقولون شمرت الحرب عن ساق، يعني الله تعالى إقبال الآخرة وذهاب الدنيا. قال ابن كثير ثم قال ابن جرير حدثنا فلان عن ابن مسعود أو ابن عباس، الشك من ابن جرير. يوم يكشف عن ساق قال عن أمر عظيم، يعني جعل ابن عباس وابن مسعود عن أمر عظيم كقول الشاعر وقامت الحرب بنا عن ساق، وعن ابن عباس يقول حين يكشف الأمر وتبدو الأعمال وكشفه دخول الآخرة وكشف الأمر عنه، وكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس. أورد ذلك كله ابن جرير ثم قال حدثني إلى أن قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم يكشف عن ساق قال عن نور عظيم يخرون له سجدا، رواه أبو يعلى في مسنده عن القاسم بن يحيى عن الوليد، وفيه رجل مبهم والله أعلم. ده كلام ابن كثير. قلت فهذه جملة من آثار السلف على صحة قول ابن السمعاني والخطيب البغدادي وابن قدامة وغيرهم من أهل العلم من السلف على وجود المجاز في القرآن بالدليل من الكتاب والسنة. نرجع إلى الصفحة التي قبلها. طيب احنا وقفنا هنا انتظروا، أنا انتهيت من الصفحة. أي شدته. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أي ذاهبا. وقال تعالى في حل النساء هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، واخد بالك، وهذا مجاز. وقال تعالى كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله فليس يخلو إما أن يقول هذه الألفاظ وضعت في الأصل للمعاني التي أراد الله عز وجل، وهذا قد أفتاه من قبل، وإما أن يقول هذا الكلام كان مجازا في اللغة بهذه المعاني ثم نقل إليها بالشرع فصار من الحقائق الشرعية، زي بعض الألفاظ تكون أعجمية ثم تنقل إلى العربية، تمام؟ زي المشكاة مثلا. وهذا باطل، لأنه لو كان كذلك لسبق إلى أفهام أهل الشرع معانيها التي أرادها الله عز وجل، كما يسبق إلى أفهامهم الصلاة الشرعية، ومعلوم أنه لا يسبق إلى الأفهام في قوله جدارا يريد أن ينقض الإرادة التي توجد للإنسان. الجدار جماد والإرادة تكون للبشر، وقوله تعالى فاصدع بما تؤمر، والصدع هو الشق، شيء صدع فتح، وقوله تعالى وكذلك قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، الجناح الذي يكون للطائر، فثبت بطلان فاخفض لهما جناح الذل، الأولاد يكونون في غاية الرحمة بأمهم وأبيهم، واخفض لهما جناح الذل، فليس هناك جناح من الرحمة، الجناح الذي يكون للطائر، فثبت بطلان ما ادعوه، وعرف قطعا وجود المجاز في القرآن. فأما قولهم إنه لو جاز ذلك لجاز أن يسمى الرب متجوزا أو مستعيرا، قلنا عندنا لا يجوز أن يسمى الرب أو يوصف إلا بالذي ورد في القرآن والسنة، ده إجماع أهل السنة والجماعة سلفا وخالفا، قلت في الهامش، وهذا الذي قاله ابن السمعاني، إجماع الأمة سلفا وخلفا من أهل السنة والجماعة، نقله الآجري في كتاب الشريعة، وابن بطة العكبري في الإبانة الكبرى، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله وإجماع المسلمين، يرد عليهم بالكتاب والسنة، واخد بالك؟ فليس هناك هذا اللفظ أو الصفات لله سبحانه وتعالى. ولأنه لما يقال في العادة فلا متجوز في أفعاله وأقواله إذا كان سمي بالقبح منها، وأما قولنا مستعير فإنما يفهم من إطلاقه إذا استأذن غيره في التصرف في ملكه لينتفع به، وكل ذلك يستحيل على الله، قال تعالى وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، فكل شيء خلق الله سبحانه وتعالى للإنسان، فقال لذلك قال فإنما يفهم من إطلاقه إذا استأذن غيره في التصرف في ملكه لينتفع به، وكل ذلك يستحيل على الله. وأما قولهم إنه يؤدي إلى الالتباس، قلنا لا التباس مع القرينة الدالة على المراد، أدام هناك سياقات يفهم منها فلا يقال هذا، هناك قرينة والبينة كما قلت، وقال أهل العلم كل ما علم به الحق، تمام؟ طيب وأما قولهم إن كل القرآن حق فيكون كله حقيقة، قلنا ليس الحقيقة من الحق، فسنبين أن الحق في الكلام أن يكون صدق، أن يكون الحق صدقا يعني، أو وأن يجب العمل به، والحقيقة أن يستعمل اللفظ فيما وضع له، فهناك فرق بين الحق والحقيقة، وسواء كان صدقا أو كذبا. ألا ترى أن قول النصارى ثالث ثلاثة ليس بحق، وهو حقيقة فيما أوردوه، يقولوه بصدق ولكنه ليس بحق، تمام؟ وقوله صلى الله عليه وسلم يا أنجش رفقا سوقا بالقوارير، رواه البخاري ومسلم، وليس بحقيقة فيما قيلت فيه، كما قلت مرة سابقة القوارير الزجاج، فيقول وهو يسوق الجمال والجمال تحب أن ينشد لها لتنشط في السير فيغني لها ينشد لها. فالنبي قال يا أنجش رفقا بالقوارير، القوارير هم النساء، وهذا مجاز. قال وهو حق صدق وحق، فدلنا أن أحدهما غير الآخر. ويقول إن القرآن نزل بلسان العرب، قلنا اشتمل القرآن على أقسام كلامهم فيما عدا المجاز، اشتمل أيضا على المجاز ليكون كلام الله تعالى جامعا لأقسام الكلام فيكون أبلغ في الإعجاز. وهذا الكلام وجيز حسن والله الهادي بمنه. قال واعلم أنه إذا كان لللفظة حقيقة ومجاز وجب حملها على الحقيقة دون المجاز بحكم الظاهر، إلا بدليل يصرفه عن الحقيقة إلى المجاز فيحمل على الحقيقة، يحمل على المجاز بدليل. نفس الذي قاله الخطيب البغدادي، ليس معك كتاب؟ أنت ليس معك كتاب؟ ليس؟ أنت حضرت معي قبل ذلك، كم مرة حضرت؟ طيب وسهل، وهذا إن شاء الله سنشرحه وستحضر معنا. ها؟ معك؟ طيب تمام. يوم الجمعة ما أتيت؟ ما أخذت؟ طيب خلاص أخذت، طيب تمام. نعم تاني ما ماذا؟ لما قالوا يوم يكشف عن ساق، عن ساق. نعم. وهنا قال عن نور، عن نور عظيم يخرون له سجدا، هذا فسروا الآية بهذا يعني؟ لا لا، هو هناك أمران، الأمر الأول في الآية في سورة يوم يكشف عن ساق، وحديث البخاري ومسلم هذا مرتبط بحديث البخاري ومسلم، تفهم المسألة هنا هذا الكلام. ذكر هنا البخاري، ذكر ابن كثير حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة، ويبقى من كان لا يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيسجد ليذهب فيعود ظهر كذا. وبعد ذلك ذكر الحديث هنا عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله يوم يكشف عن ساق، نعم نعم، قال عن نور عظيم يخرون له سجدا، عن نور عظيم يخرون له سجدا. هنا الحديث هنا قال الرجل ابن كثير فيه، وفيه رجل مبهم ضعيف. نعم طيب، فذكرت لك كلام سعيد بن جبير ومجاهد وكذا وقتادة، فكثير تكلموا على هذا، أما الحديث البخاري معلوم يعني. نعم، فلا يعني الأمر لا هنا ليس هناك تعارض. قال واعلم أن الكلام الواحد يجوز أن يكون له حقيقتان وقد يتفقان على المضادة، والدليل على جواز ذلك وجوده، فإن اسم العين يطلق على عين الرأس اللي هي البصرة التي نرى بها، وعين الماء، وهو حقيقة في كل واحد منهما، كما بينت في قوله تعالى وثيابك فطهر، نقلت كلام أهل العلم 8 أقوال في هذه وكلها مترادفة، تمام. وعين الماء وهو حقيقة في كل واحدة منهما، والقرء اسم للحيض والطهر، والشفق اسم للحمرة والبياض، تمام. وليس هذا بأكثر من المجمل الذي يصح وروده لما يقترن به من البيان، يحمل المجمل على المبين، هذا هو. وكذلك ها هنا صح أيضا لما يستعمل فيه من البرهان، وقد يكون اللفظ له حقيقتان فيحمل اللفظ عليهما جميعا، وثيابك فطهر، قلبك وعملك وثيابك كذلك. فإذا ورد مثل هذا اللفظ في موضع يحمل اللفظ على كل ما هو حقيقة فيه، هذا الذي يسميه أهل العلم الأصول الفقه المتواطئ والمشترك الذي تواطؤوا أي اشتركوا واتفقوا على معاني نفس الكلمة بمعان لا تختلف مترادفة، يقوي بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا، إلا أن يخص أحدهما بالدليل هكذا. طيب، وأما إذا لابد من الدليل، نفس الأمر في مسألة المجاز لابد له من دليل. الأصل كل أهل السنة قالوا هذا، الأصل حمل اللفظ على حقيقته وحمل اللفظ على ظاهره ما لم يرد دليل. تمام؟ نعم. ماذا؟ سطرين؟ أي سطرين؟ قبل بعد البصيرة؟ هنا شيخنا حضرتك وقفت هنا ضربت سبت ايه؟ سبت ايه؟ اسم النوت في ضرب. طيب ماشي. وكذلك ها هنا صح ايضا لما قلت هنا، وكذلك ها هنا صح ايضا لما يستعمل فيه من البرهان. قلت هذا بعدها. طيب، وقد يكون اللفظ له حقيقة فيحمل اللفظ عليهما جميعا كاسم الناض في الذهب والفضة. نعم، قلت هنا في الهامش يستعمل الفقهاء كلفظ النض في باب المضاربة الشرعية، فيقولون نض المال ويعنون به صيرورته أو صيرورته مالا نقدا وفلوسا بعد أن كان متاعا وسلعا وبضائع، كما في معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء، وكذلك المصباح المنير الفيومي. تمام. واسم الماشية حقيقة في كل من الإبل والبقر والغنم، فإذا ورد مثل هذا اللفظ في موضع يحمل اللفظ على كل ما هو حقيقة فيه، إلا أن يخص أحدهما بالدليل أو يخص. وأما إذا تناول الاسم الواحد شيئين متضادين كالحيض والطهر في القرء وما أشبه ذلك والحمرة والبياض في الشفق، فإنه يصار إلى الترجيح بالدليل فيرجح أحدهما على الآخر ويصير الحكم للراجح. فالقضية هنا ليست قضية هوى. أهل السنة إن قالوا بالمجاز يقولون بالمجاز الذي له دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالأمر هنا قائم على الحجة والدليل والمحجة هو هذا، ولكن قولي بهوى نعوذ بالله من ذلك. قال يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان. قالوا نقول في قوله تعالى أو لامستم النساء، لما حمل على الوطء لم يجوز حمله على اللمس باليد لأنه حمل على المجاز ولا يحمل على الحقيقة. والدليل على أن الآية قد تناولت الوطء جواز التيمم للجنب، ولهذا من حمل الآية على المس باليد لم يجوز التيمم للجنب مثل ابن مسعود، ومن حمله على الوطء جوزه مثل ابن عباس. وأما دليلنا فنقول إنكم لا تخلون إما أن تقولوا يستحيل في مطلق اللفظ المشترك إرادة المعنيين معا، أو تقول لا يستحيل منهم إرادتهما يفصل. فإن قلتم يستحيل إرادة المعنيين المختلفين غير المتناقضين بلفظة واحدة، ألا ترى أنه لا يستحيل أن يقول إذا أحدثت فتوضأ ويريد به البول والغائط، إذا أحدثت فتوضأ، إذا أحدثت بريح أو بغائط أو ببول أو بأكل لحم جزور، كل هذا حدث. تمام. فقال هنا إذا أحدثت فتوضأ ويريد به البول والغائط وكذا، وكذلك تقول إذا لمست فتوضأ وتريد الوطء واللمس باليد جميعا. هنا حديث ثابت في السنن عن عائشة أنها صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو ذاهب إلى المسجد ولا يتوضأ، فمس المرأة التي هي محرم زوجة أو أخت أو كذا، وده الراجح بلا شك، وهذا الحديث ثابت. تمام. فقال وتريد الوطء واللمس باليد جميعا، وهذا أمر قطعي لا يمكن خلافه. وإن قلتم لا يستحيل إرادة المعنيين، ولكن لا يفهم من مطلق اللفظ جميع المعنيين من غير قرينة، ما هي القضية هنا دليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالدليل، الدليل هنا القرينة، تاخد بالك. فقال فهذا نحن نقول به، فإنه إذا احتمل إرادة المعنيين واحتمل تخصيص اللفظ بأحدهما فيتوقف في معنى اللفظ على قرينة تدل على الجمع والتخصيص، هذا هو، هذا منهج الأصوليين، علم أصول الفقه، يحمل المطلق على المقيد والعام على الخاص والمنسوخ على الناسخ والمجمل على المبين والمتشابه على المحكم، هو هذا. فإن قالوا هذا الدليل في المعنيين المختلفين، فما دليلكم في الجمع بين إرادة الحقيقة والمجاز بكلمة واحدة وقد بينا الاستحالة؟ يدل عليه أن المجاز لا يعقل من الخطاب إلا بقرينة وتقييد. ليه؟ الدليل المجمع عليه أن اللفظ يكون على الحقيقة ولا يكون على المجاز إلا بدليل، والحقيقة تعلم منه بالإطلاق من غير قرينة وتقييد، ويستحيل أن يكون الخطاب الواحد جامعا بين الأمرين، بين الحقيقة والمجاز، ما ينفعش، فيكون مطلقا مقيدا في حالة واحدة، هذا عبث. وكذاك قرينة الخصوص، هناك عام وخاص، وقرينة الاستثناء والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني كل الناس بني آدم كلهم في هلاك وخسران إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فإنه يستحيل أن يكون اللفظ الواحد عاما خاصا مستثنا منه غير مستثنا، غير مستثنا، هذا لا يستقيم عقلا حتى يعني. فهكذا فيرد عليه، والجواب أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساويا في الاستعمال. هنا هذا تقييد، هو ينقل كلام المعارضين ثم يرد عليهم تفصيلا، وهذا منهج المصنفين وأهل السنة، يأتي بكل ما تسمعه من أول وهلة وتصدقه، ثم بعد ذلك يقول والجواب. وهذا مسألة العلو في منزلة تسلسل المعلومة. طيب، والجواب أن اللفظ الواحد يجوز أن يحمل على الحقيقة والمجاز إذا تساوي في الاستعمال، لكن إذا عرى عن عرف الاستعمال لم يجوز أن يحمل على المجاز إلا أن يقوم الدليل على أنه مراد به. نفس الكلام، حقيقة ومجاز، الأصل حقيقة، المجاز عند الدليل، عند القرينة، تمام. وقيام الدلالة على إرادة المجاز، قيام الدلالة البينة والدليل على أنه مجاز، لا يفي عن اللفظ إرادة الحقيقة. والدليل على جواز ما ذكرناه صحة تعلق القصد والإرادة بهما جميعا، وصحة التصريح بهما متعلقين بلفظ واحد. ألا ترى أنه يصح أن يقول لا تنكحوا ما نكح آباؤكم عقدا ووطأ في الآية سورة النساء، كانوا في الجاهلية يفعلون هذا، فنزل في القرآن أنه لا يجوز، وتوضأوا باللمس مبين وجماعا وجماعا. فإذا صلحت الكلمة إنما كان الجمع بينهما مثل الجمع بين المعاني التي تشتمل عليها الكلمة الواحدة، كشمول لفظ العموم لجميع الآحاد ولفظ الأمر للإيجاب والإباحة. يبقى وتوضأ باللمس مبين وجماعا. وإذا قال الإنسان رأيت السباع وأراد به أنه رأى أسدا ورجالا شجعانا، فإنه لا يمتنع أن يضمر كاف أو يضمر كاف التشبيه، هو بيشبه شيء بشيء ويمثل شيء بشيء في بعضهم دون بعض، ثم يدل على فساد مذهبهم من أصولهم، كأنهم قال لو حلف لا يضع، شوف التفاصيل، لو حلف لا يضع قدمه في الدار فدخل راكبا أو ماشيا حنث. وقد تناول اللفظ الحقيقة والمجاز. وكذلك قالوا لو قال لو دخل فلان الدار اليوم فعبده حر، فدخل ليلا أو نهارا حنث. وقالوا في السير، في السير الكبير ولو أخذ الأمانة لبنيه يدخل فيه بنوه وبنو بنيه، وإن كان في أول اليوم من النهار حقيقة والليل مجازا، وفي الثاني البنون بنوه من صلبه حقيقة وبنوه وبنو بنيه على وصف المجاز. هو يأتي بكلامهم ليرد عليهم، ودي من أقوى مناهج أهل السنة والجماعة في مسألة الجدال الذي يقوم على الوعي والإدراك، وأن تأتي بكلام المعارضين بكلام من كلامهم. تمام. فذكر بعض الأمثلة أمور الفقه عندهم. فصل في ذكر وجوه المجاز وطرق استعماله. اعلم أن بينا أن الكلام ينقسم إلى الحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والمبين والمجمل، والمفسر والمبهم، والخصوص والعموم، والمطلق والمقيد. وقد بينا ذلك في كتابه قواطع الأدلة في الأصول، كل هذا في علم أصول الفقه. وهذه الوجوه كلها بلسان العرب، وجاء الكتاب والسنة بها، والبيان والمطلوب متعلق بجميع ذلك. وقد كن الله تعالى عن النساء بالنعاج، فقال تعالى إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، في التفسير في سورة صاد النعجة اللي هي المرأة. وكن عن الوطء بالإفضاء، وذلك في قوله تعالى أفضى بعضكم إلى بعض، من أدب القرآن. وكن عن النساء بالحرث، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. القرآن كله بهذه من كلام الله سبحانه وتعالى، نساؤكم حرث لكم، غير ما تقول ده نم مع مراته، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. وكنا عنهن باللباس، هن لباس لكم. وكنا عن ما يخرج من الإنسان بالغائط، اللي هو البراز. والغائط أصله في اللغة المكان المنخفض الذي يكون في الأرض، فلم يأتي فقال في الآية بالغائط، وهو ليس، فكلمة البراز وهذا كلمة شديدة. وكنا عما يخرج من الإنسان بالغائط، وكنا عن الوطء بالعسيلة. شوف أدب الرسول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، حديث صحيح مسلم. تمام. وكنا عن النساء بالقوارير كما ذكرنا الحديث يا أنجش رفقا بالقوارير. وكنا عن قرب المشركين بلفظ النار، وقال صلى الله عليه وسلم لا تستضيئوا بنار المشركين. الحديث رواه النسائي في الكبرى كما بينت، وفي الهامش، ولفظ في لفظ لا تراءى نارهما، مسألة يعني وجوب الهجرة من البلاد التي ليست دولة إسلامية، لأنه يحدث فيها أمور عظيمة، فرنسا وأوروبا وبروكسل وأمريكا، وأمور يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني أمر عظيم. أنت لما تبقى في فرنسا في محلات زي ما بيعرضوا الملابس كده والجزم، نساء عاريات، واللي يبص يشوف ويختار وياخدها ويمشي، انت ازاي تقعد هناك كده وتبقى شاب لسه ما اتجوزتش؟ امر عظيم. فقال لا تراءى نارهما، وفي روايه من جامع المشرك او سكن معه فهو مثله. ذكره ابن كثير في تفسيره، وصححه عند آية آل عمران في قوله تعالى ولا تتخذوا بطانة من دونكم، وراه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي بلفظ لا تساكنوا المشركين ولا تجامعوهم. وقد قيل إن الكناية عند العرب أبلغ من الصريح في معنى البراعة، وأكثر أمثال العرب على المجاز من الكنايات، ويقولون فلان عفيف الإزار طاهر الذيل، وكنه يعني فلان عفيف الإزار وطاهر الذيل لا يزني ولا يعني عفيف، تمام، وكنوا عن الافتضاد بثقب اللؤلؤ، مسألة الجماع، الرجل عندما يبني بأهله بيسموها عندنا في مصر ليلة الدخلة، وكنوا عن الافتضاد بثقب اللؤلؤ. عندنا في مصر سبحان وإحنا عيال صغيرة يعني 4 5 6 سنين وقابلينا بعشرات السنين، كانت بتحصل حاجة غريبة جدا جدا. كانوا بيعملوا ايه؟ لما البنت تتزوج وفي ليلة دخلتها يجوا صبح هذه الليلة يروحوا للبنت، يعرفوا يعني جامعها زوجها يعني راجل وزي الفل وتمام تمام، يعملوا ايه بقى؟ المرأة عندما تنفض ينزلوا الدم، فتأخذ القطعة قماش بيضاء وتجعل فيها الدم، تأخذ الأم أو الأخت أو العمة أو الخالة وتأخذ هذه القماشة وتعليها في وسط القوم ويصفقون ويزغرطون، لانه بنتي زي الفل وبكر وما فيش حد عمل معاها حاجه، حاجه هم والله مساله، واحنا عيال صغيره سبحان ربي، وتقعد تزغرط يعني صوت الزغرطه عند المصريين بتلسنها كده وهكذا، فسبحان ربي العظيم، فامر يعني. فانظر قال وكنوا عن الافتضاد بثقب اللؤلؤ. ما احنا هنروح بعيد ل دولة الأردن، مش هقول يعني نكني بالاسم، لا، أنا شفتها وأنا شاب صغير، فرح رجل وامرأة من الأردن وفي مكان زي قاعة مثلا كده مئات الرجال والنساء، يعمل إيه بقى الباشا؟ يجي بترابيزة كبيرة كالمكتب ويقف هو وهي عليها على المنضدة، يعمل الباشا يأخذ ملابسها الداخلية اللي بازة ما بيقولوا ويأخذها ويرميها على لا حول ولا قوة على والذي يأخذها يصفق له مية مية، خلاص بقى هو اللي حاز هذا شوف حاجة تخلي الواحد يبكي والله العظيم، ايه ده؟ هذا عرف عندهم، حاجة مش ممكن، دول مش في فرنسا، أردن دولة مسلمة. أنا وأنا شاب عيل صغير أنا إيه ده؟ أنا اتخضيت والله العظيم. نعم. أعلي صوتك، أعلي صوتك. يحدث عندكم أنتم في السنغال؟ لا والله لا أدري. قلت أهل إفريقيا عندهم فعلا يحدث؟ الله وعنده في نيجيريا دي منتشرة بقى، الله المستعان لا حول ولا قوة. ها؟ معروف أول يوم ليلة العرس في لو الرجل وجد يعني صعوبة لكي يجامعها الذكر يدخل، نعم يعني يأتي المرأة هو موجود عندنا في مصر هذا، نعم حول ولا قوة بالله. طيب احنا هنقول مسألة قطعة القماش التي بها دم يعني حتى من ناحية العقلية مقبولة، يعني يقولون بنتي بكرا يعني، لكن تأخذ الملابس الداخلية ويرميها إلى رجل ويصفقون له، ايه ده؟ لا لا ده حاجة تقرف والله. أمور غريبة يعني سبحان ربي العظيم. وتأتي من رجال قالوا لا إله إلا الله، ما لكم كيف تحكمون، لا حول ولا قوة إلا بالله. فأمور غريبة والله العظيم. طيب قال وقد قيل إن الكناية عند العرب أبلغ من الصريح في معنى البراءة، وأكثر أمثال العرب على المجاز من الكنايات، ويقولون فلان العفيف في الإزار طاهر الزين، وكنوا عن الافتضاب بثقب اللؤلؤ، وكنوا عن بنت الرجل بكريمته، وعن الصغير بالريحانة، وعن الأخت بالشقيقة، وعن الأعمى بالمحجوب، أعمى ومحجوب، وعن الأبرص بالوضاح، وعن الأسود الذي شاب رأسه بالغراب، وعن البخيل بالمقتصد، وكنوا عن البخيل أنه جعد الأصابع، يعني أصابعه فيها شيء لا يستطيع، يعني مش ما بيطلعش الفلوس بسهولة، يعني كأنها ملتصق بعضها بعضا ولا تتحرك، جعد الأصابع. وقالوا في من اكتهل سدل الأدهم وهو الأسود بالأبلق وهو الأبيض، شوف الأمر. وقيل استبدل المسك بالكافور، وأمثال هذا كثير. السمعاني أراد أن يبين هذا في لغة العرب، كيف تنكرونه؟ لا لا لا ينكر، والقرآن نزل بلغة العرب. واعلم أن المجاز على وجوه كثيرة، ويذكر بعضها من ذلك تسمية الشيء باسم غيره إذا كان لسبب، كتسميتهم النبت ندى، لأنه من الندى يكون، بما سموا النجم ندمة ندى، لأنه عنه ينعقد. طيب، ومن هذا تسميتهم الوطء نكاحا، لأن العقد الذي هو حقيقة النكاح سبب له، العقد والنكاح، فقال هنا لأن العقد هو سبب حقيقة النكاح، حقيقة النكاح سبب له، فسمي بسببه كتسمية المطر سماء لأنه من السماء نزل. تقول العرب ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم. وقال الشاعر إذا سقط السماء بأرض قوم وأرض قوم ليس لهم حجاب. ومن هذا قوله تعالى وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة، لأن دخولهم الجنة برحمته تكون. العرب وقريش مليئة بالرجال ذو اللون الأسود، على شكل هذا ركبت مع رجل في تاكسي، يعني وهو سواق التاكسي بيرى كل الناس بيركبوا معه سعودي وكذا وكذا وكذا وكذا، يعني كان يجزم قبل أن أتكلم معه وتكلمنا، كان يجزم أنني من السعودية. ومع ذلك في من عشرات السنين لما كنت في كلية الشريعة مكثت لأربع سنوات وهم يظنون أني إما نيجيري أو من مكان في إفريقيا، حتى علموا بعد ذلك هكذا يعني. فالمسألة وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، فالقضية هنا بلال أسود، بياض الوجه، بياض الطاعة، بياض القرآن والنور، وسواد المعصية والكفر والشرك والبدع والكذب والنميمة والإفساد في الأرض، هذا هو. فهذا مجاز بين وواضح. وقال بعض أصحابنا يعني الشافعية إن الوجه يعتبر به يعبر به عن العين مجازا، ومن هذا قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، معناه أعين يومئذ ناظرة، لأن العين هي التي ترى وتنظر. ويعبرون عن الوجه بالناصية، فيقولون فلان مبارك الناصية، أي مبارك الوجه، ومن المجاز تسميتهم الشيء باسم ما يؤول إليه، كما قال تعالى: إني أراني أعصر خمرا، كما قال اللي هو ينبذ وهكذا. وقال تعالى لهما: يأكلون في بطونهم نارا. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم في الذي يشرب آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه البخاري ومسلم. ومن المجاز تسميتهم الشيء باسم مكانه. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشهيد، أي عقل، فكنا عن العقل بالقلب، لأنه مكان لأنه مكان العقل. قلت هنا في الهامش قال تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن: أضاف العقل إلى القلب لأنه محله، كما أن السمع محله الأذن. وقد قيل إن العقل محله الدماغ، وروي عن أبي حنيفة: وما أراها عنه صحيحة، يعني الآية تبين هذا، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. تمام. فقال: ومن هذا قوله تعالى: لأخذنا منه باليمين، أي بالقوة، لأن اليمين محل القوة. ومن هذا أيضا تسميتهم قضاء الحاجة غائطا، والشيء النجس عذرة. ومن هذا تسمية الولد لهوا، وقال الله تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا، أي ولدا، لأنه موضع اللهو. وقال تعالى: أو ما ملكت أيمانكم، أي ملككم. ومن المجاز تسميتهم باسم بعض، ومن ذلك قوله تعالى: فظلت أعناقهم لها خاضعون، أي فظلوا. ومن المجاز تسميتهم الشيء باسم الشيء على معنى التشبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد: هو سيف من سيوف الله. الحديث في البخاري ومسلم: سيف من سيوف الله، أي كالسيف في إمضائه. وركب رسول صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: وجدناه بحرا، شبه به لسعة الجري. ومنه تسمية الشجاع أسدا، والبليد حمارا، والشرير كلبا. ومن وجوه المجاز أيضا تسمية الشيء باسم ما يقابله، مثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. سمى الثاني سيئة وإن كان جزاء السيئة حقيقة لأنه مقابله. وكذلك قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فسمى الثاني اعتداء لمكان المقابلة. تمام. ومن المجاز أيضا الاستعارة، فإن العرب تستعير الشيء لنوع مقاربة بينهما. قال الله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فالاستعارة في لفظ الخيط، ومن الاستعارة في قوله تعالى: اشتعل الرأس شيبا. حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم كما في البخاري ومسلم ظن أن الخيط الأبيض هو الخيط الأبيض من الخيط الأسود، سواد الليل من بياض النهار. فهذه الآية: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، نزلت ولم تنزل بقية الآية من الفجر، فأخذها على ظاهرها، وإجماع الصحابة على أخذ اللفظ على ظاهره وحقيقته، والآية الخيط الأبيض والخيط الأسود فيها عند بيان الخيط الأسود ظهر لك والخيط الأبيض في هذه الحالة عند الخيط الأسود تأكل وتشرب وما زلت في لم يأتي وقت الصيام بعد. فجعل خيطين أبيض وأسود، وظل يأكل حتى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذا لعريض، إنه سواد الليل وبياض النهار. تمام؟ هو بقي يأكل ويشرب حتى يتبين له الخيط الأبيض اللي هو شافه لما الدنيا ظهرت وضوء الشمس ظهر، يعني قبل الشمس اللي هو البياض، يعني واخد بالك. وهذا في الكتاب والسنة، قرآن وسنة. قال وقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، وإنما الاشتعال للنار. ولكن هنا اشتعل الرأس شيبا يعني أصابك الكبر وشعرك بيض، واشتعل الرأس شيبا. ومن ذلك أيضا قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل، فاستعار اسم الجناح وهو العلو المعروف. وقال صلى الله عليه وسلم: رجل أخذ بعنان فرسه كلما سمع صيحة طار إليها، كما في صحيح مسلم، أي أسرع إليها. فاستعار اسم الطير للإسراع، لأن الطير سريع. ووجوه المجاز كثيرة، فاقتصرنا على ذكر بعضها وتركنا الباقي لئلا يطول. تمام؟ قبل أن أنتقل لهذه هنا لعلي أحصل عليه بسهولة إن شاء الله. الإمام السمعاني له كلام في غاية القوة والشدة، وهو يتكلم عن كلام ذكرته في كتابي فتنة مصر وأذان من الله ورسوله، في أول ما حدث في ثورة 2011. فتكلم كلاما يبين منهج السنة والجماعة بكلام قوي للغاية. قلت أبين لكم منهج هذا الإمام. وقال أبو المظفر السمعاني منصور بن محمد السمعاني في كتاب قواطع الأدلة في الأصول، صفحة 42 من كتاب المقدمة السلفية بين يدي علم أصول الفقه، قال: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج ما نستخرج منهما، ونبني ما سواهما عليهما، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني، فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك، وإن زاغ بنا زائغ وضعفنا عن سواء الصراط ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان وبركت الجدد الطرق، اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية على نفوسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهالك، وأعطينا المقادة وطلبنا السلامة، وعرفنا قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. ذكرت في الهامش، قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسنة عليها، وطلبوا التأويلات المستكرهة، وركبوا كل صعب وذلول، وسلكوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق، فهجمت بهم كل مهجم، وعثرت بهم كل عناء. ثم إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها ومكيدة يكيدونها لتقسيم لتستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم، فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها على العقول. السياق هذا كله في مسألة العقول ورد الكتاب والسنة، فما لم يوافقها ردوها، ردوا الكتاب والسنة بالعقل والحديث لا سيما، وأساءوا الظن بنقلتها أئمة الحديث ورموهم بما نزههم الله تعالى عنه. هذا الكلام الذي يقوله الإمام أبو المظفر السمعاني أيضا في كتاب قواطع الأدلة ليبين لك أنه لا يتجرأ أن يقول أن المجاز موجود في الكتاب والسنة وهو ينقل هذا الكلام. نقله ابن تيمية وأئمة أهل السنة والجماعة، فأعضد وأبين أن الكلام الذي قاله السمعاني في المجاز إنه من الكتاب والسنة والإجماع. نعم. أراك تقرأ في كتاب. لا. طيب ماشي ثبت. طيب نكمل إن شاء الله. فإذا هذا، لأن المسألة يا إخوة الإمام المجتهد المطلق شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم تكلموا كلاما في مسألة المجاز، فأردت أن أبين لكم القضية فيها خلاف لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه، لأن المسألة هنا لابد أن نقوم أصولنا على الكتاب والسنة والإجماع، والكل يؤخذ من قوله ويرد. فإن وجدت الوجوه وكان لها دليلها لا تصد ولا ترد ولا تنكر، نتكلم في أمر بدليل قضية. ليس هناك تعصب، طالب العلم الذي يحقق المسائل لا يستقيم له أن يتعصب، فإن دخل في قلبه التعصب هلك وأهلك، هلك وأهلك. فمسألة مهمة للغاية، بارك الله فيكم. قلت: أما المجاز المرسل فمثاله وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهو تعبير باللسان عن اللغة، هذا كلامي ونقلته عن أهل العلم، لأن اللسان آلة الكلام واللغة. وكذلك قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، والرقبة جزء من الإنسان، فهو مجاز مرسل بعلاقة الجزئية. وأما العلاقة الكلية فقوله تعالى: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والمراد الأنامل وهي رؤوس الأصابع. وكذلك قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا. والأنامل هذه الراجح المشهور هي العقلة الأولى من كل إصبع، وكذلك الأنامل هذه أنملة وهذه أنملة وهذه أنملة، فيجوز في التسبيح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، أو تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله ثلاث مرات. البعض يتشدد يقول هي العقلة الأولى فحسب، ليس كذلك من ناحية اللغة، هذه وتلك وتلك. فقال: وأما العلاقة الكلية يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق، استحال الأصبع كله لو دخل جوه هيخرم الخطبة الطبلة ومش هتسمع تاني. وكذلك قوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، رواه البخاري في صحيحه. وقوله تعالى: ولا يلد إلا فاجرا كفارا، مجاز مرسل بما سيصير إليه الحال في المستقبل بما أراده وشاء سبحانه العليم الحكيم. ومن علاقة المجاز المرسل بالآلية قوله تعالى: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، والمراد ذكرا حسنا، لأن اللسان هو الآلة في الذكر الحسن. واجعل لي لسان ذكر في صدق في الآخرين، يعني سيرة عطرة طيبة كما سيرة الأنبياء والمرسلين والصالحين. ويدخل في المجاز المرسل ما هو مر من قوله تعالى: واسأل القرية، أي أهل القرية وسكانها، فذكر المحل وقصد الحال. وكذلك المسببية، قال تعالى: وينزل لكم من السماء رزقا طبعا وينزل لكم من السماء رزقا أي مطرا سببا للرزق. ومن السنة ما رواه البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قالها الشاعر لبيد كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. قلت والكلمة تصدق لغة في كلام العرب على لفظ واحد وكلمة واحدة وعلى الجملة تامة المعنى، فما قرره رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاز مرسل، وهو بين في الاستدلال ومنه العموم والخصوص. كما كتبت كتابي ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، كتاب مهم موجود PDF على الموقع، ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، أمرين أصلين عظيمين دعامتين. العرب تقول حرف، أما العموم فقوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال القرطبي في الجامع الأحكام القرآن قوله تعالى الناس يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما حسدوه على النبوة وأصحابه على الإيمان، وقال الضحاك حسدت اليهود قريش، فذكر الناس رسول الله. أما الخصوص فمثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، فالخطاب للنبي خوطب بلفظ الجماعة تعظيما وتفخيما، وذلك مجاز كما في الجامع الأحكام القرآن، وكذلك هو لكل الأمة والدليل بقية الآية. وأما البدل فمثل قوله تعالى فإذا قضيتم الصلاة، ومعناه فرغتم منها وأتممتموها أداء لا قضاء. شوف في الأمر هناك فرق بين الأداء والقضاء، ده في أصول الفقه وده أساس ما متفق عليه ومجمع عليه. أداء الـ كما أدينا صلاة المغرب في وقتها، القضاء تقضي المغرب بعد وقتها، تقضيه في العشاء مثلا، فالأداء غير القضاء. قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن وهذا يدل على أن القضاء يستعمل فيما فعل في وقته، ومنه قوله تعالى إذا قضيتم مناسككم في وقتها، فانظر تمام. ومنه المجاز الاشتقاقي كقوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء، وهو إطلاق المصدر على اسم المفعول. قال القرطبي عند الخليل وسيبويه منصوب على أنه مصدر، لأنه لما قال عز وجل وهي تمر مر السحاب دل على أنه صنع ذلك صنعا. قلت ومثله إطلاق اسم الفاعل على اسم المصدر قوله تعالى ليس لوقعتها كاذبة أي تكذيب. ومن المجاز بالحذف ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، أي يجعلهم على الهدى. ومنها المجاز العطري كما قال تعالى وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم، والجاري هو الماء والأنهار هي أماكن المياه. ومن المجاز التقديم والتأخير فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أراد ربت واهتزت. وقوله تعالى أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي اتخذ هواه إلهه، هو هذا. وقوله كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به، القرآن، وهو إشارة إلى تقديم قوله تعالى لينذر به على أول الآية. وانظر كتاب الجامع في ذلك المجاز في القرآن لأبي عبيد، والذي أشار إليه الخطيب البغدادي في ختيمة الكلام في الحلقة السابقة على الحقيقة والمجاز، وهو كتاب كبير في هذا الشأن، فارجع إليه إن شئت، وما ذكرته لك يكفي ولا حول ولا قوة إلا بالله. وسيأتي مزيد من كلام الخطيب البغدادي في باب أوصاف وجوه السنن ونعوتها، وهذا الذي ذكرته في الحلقة السابقة حتى أبين المحلين الموضعين في الكلام على المجاز في هذا الكتاب. وختمت هذا الكلام بكلام الشيخ المحدث الكبير ناصر الدين الألباني رحمه الله وجزاه عنا كل خير، فعنونت عنوانا قول الشيخ ناصر الدين الألباني إن الخلاف في المسألة لفظي، الحقيقة والمجاز. وقد استمعت للشيخ المحدث الألباني رحمه الله في بداية الطلب المئات من دروسه الصوتية، منها سلسلة الهدى والخير والهدى والنور، ومن جملة ذلك أنه سئل عن بيان الحقيقة والمجاز في اللفظ في اللغة والقرآن، فقال رحمه الله تعالى: لا شك عندنا فيما يقوله شيخ الإسلام تيمية، ومرد ذلك عندي أو أقول بعبارة أخرى: الكلام الجامع للاطمئنان لما يقول شيخ الإسلام الكلمة الآتية، أن ما يسميه بعض العلماء اللغويين مجازا وتكون تسميتهم في ذلك صوابا، فالخلاف حين ذاك بين الشيخ وبين العلماء خلافا لفظيا، وما يستقيم لهم أو ما لم يسلم لهم بقولهم إن هذا المجاز فالأمر سهل. فمن الضوابط التي ذكرها العلماء القائلون بالحقيقة والمجاز أن الأصل في كل كلام الحقيقة، وده مجمع عليه، وأنه لا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة، زي ما ذكرت يقال الود حمار، حمار هذه حقيقتها في اللغة الحمار الذي يركب، فجعلوا بلادة الحمار على الولد الذي لا يفهم، فهذه حقيقة وكان المجاز والأصل حقيقة، فجعلوا هذا وأصبح هذا يبين أن الكلمة تبين المعنى أكثر، لما يقول حمار أكثر ما أحسن ما يقول بليد أو غبي يعني، تمام؟ هذا ما يريد يعني، أن الأصل في كل الكلام الحقيقة، وأنه لا يصار إلى المجاز في أي جملة عربية إلا إذا تعذرت الحقيقة، وهذا مسلم فيه عندهم، يعني الفريقان يسلمان بهذا الكلام. إذا نظرنا إلى هاتين النقطتين، الأولى الاصطلاحية اللغوية أن الأصل في كل كلام الحقيقة وأنه لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة، والأخرى أن كثيرا مما يسميه أولئك الناس مجازا اصطلاحا، فإن ابن تيمية لا يسميه مجازا بل هو حقيقة. مثلا من الأمثلة التي تدخل من أنواع المجازات، مجازات الحذف، الحذف في مثل قوله تعالى: واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. فأي كتاب من التفاسير المتأخرة والنحوية يقولون هذا مجاز، واخد بالك؟ وابن تيمية لدقته في هذا العلم يقول ذلك أنه حقيقة مش مجاز، لأن من جلس معه في أي علم وحاوره قالوا إنه متخصص فيه في أي علم، لذلك قال الشيخ ابن تيمية مجتهد مطلق، مجتهد مطلق مع حافظته، كان يعني ظللنا أكثر من 25 سنة أو 23 سنة أحفظ كتاب الله وأصلي بالناس التراويح، وأبقى في آية لازم أفتح المصحف عشان أشوفها، كان يقولون على الشيخ ابن تيمية كأن المصحف مفتوح بين يديه، يأتي بالآية التي يريدها، شوف دقة الحفظ، مجتهد مطلق، فكان دقيق في كلامه. فالشيخ الألباني أراد أن يبين أن القضية قضية لفظية، فمن ناحية اللغة وناحية التحقيق العلمي هناك المجاز وهناك الحقيقة، والضابط في المسألة ألا تصرف صفات الله سبحانه وتعالى من الحقيقة إلى المجاز كما يفعل هؤلاء، هذا الذي لا يستقيم والذي بدأت به الكلام عندما تكلمت عن الحقيقة والمجاز. طيب، فقال ثم قال بعد ذلك: يقول شيخ الإسلام هذا سموه مجازا ولا مشاحة في الاصطلاح، لكن هذه التسمية تتنافى مع تعاملهم مع هذا الاسم، حيث يقولون الأصل في الكلام الحقيقة، فإذا تعذرت صير إلى المجاز، لأن العرب حين تسمع هذا الكلام الإلهي واسأل القرية في سورة يوسف ما الذي يتبادر إلى ذهن هؤلاء وما الذي يفهمه؟ أهو المعنى الذي يسمونه مجازا أم المعنى الحقيقي؟ فهو الحقيقة. واسأل القرية، واسأل العير، هيسأل الحيطان، هيسأل العير اللي هي الإبل، أهل اللي راكب العير الذين أصحاب الإبل وساكنوا القرية. فقال فهذا هو الحقيقة، لأن العرب لا تفهم سؤال الحيطان والجبال وأنهارها، بل أهل القرية. فإذا هذا الذي سموه مجازا هو عند ابن تيمية حقيقة، لأنه لا يفهم من نص القرآن معنيان، أحدهما طاهر والآخر محتمل، وعلى ذلك فقس. ابن تيمية لما أجاز المجاز ما أنكره مطلقا، شوف التدقيق العلمي، ولكنه أنكر نوعا من المجاز يتسامح فيه اللغويون بتسميته مجازا، من جهة هو عنده حقيقة، وأنكر ما يتوسعون في إطلاق المجاز في بعض العبارات، لأنها لا تدخل في القاعدة اللي هي إذا تعذرت الحقيقة صير إلى المجاز، فحينئذ ما يكون هناك شك أو تردد في كلامه. هذا ما قاله ابن تيمية، عفوا الشوكاني، الشيخ الألباني على كلام ابن تيمية، قلت بعد كلام الألباني، وهذا كلام منضبط على قاعدة الإعمال أولى من الإهمال وعدم الإنكار المطلق لحقيقة المجاز، وقد قال به بعض أئمة السلف، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل كما سبق آنفا في هذا البحث، والشيخ الألباني رحمه الله من كبار أهل العلم في هذا الزمان، اجتمع عليه الموافق والمخالف. وعلى ما قال يفهم قول الشيخ ابن عثيمين في إنكاره للمجاز، والعلامة الأصولي محمد الأمين الشنقيطي في كتابه الوجيز منع المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، فلا مشاحة في الاصطلاح، وذلك للقاعدة الكلية المتفق المعتبرة، العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، والقاعدة الأخرى وما الألفاظ إلا قوالب للمعاني. قلت بيان شريعة الفرقة الناجية وضابط المسألة في المجاز، ولعلي أرجئها للمرة القادمة إن شاء الله، لأنها تبقى صفحتين، ولربما الناس يحتاجون أن يصلون لا أعطلهم، فنكمل إن شاء الله صفحة ونص هذه، وندخل بعد ذلك في باب القول في الأمر والنهي. المهم يا إخوة بارك الله فيكم، التدقيق العلمي والتقصي صحيح، فلا تتسرعوا. أخ كان يعني من الجزائر، وكان يحضر معي يعني وأخذ كتبي وما شابه يعني، فلما من سنين كتابي الفيلد شرح النبز في أصول الفقه، وابن حزم يأخذ بالمجاز، فلما شرحت كلام ابن حزم وأتيت بالدليل من الكتاب والسنة، فمن غير أن يرجع للأدلة فصعد على صفحته، ومن غير أن يذكر يعني اسمي فتكلم في المجاز كلام بسيط كده وهكذا يعني. فهناك بعض الإخوة يتسرع، لا تتسرع، أنت ما زلت طالبا تطلب العلم وتحتاج إلى شيخ، فاسكت. النبي صلى الله عليه وسلم قال من صمت نجا. أردت أن تتكلم، تتكلم بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. العلم معرفة الحق بدليله. فالقضية هنا لا يتجرأ طالب العلم إلا بعد أن يستوي عوده ويجمع من أدلة الأحكام ومفاتيح العلوم وقواعد الأصول وقواعد العلم، كل هذه الأمور تثبتك ولا تجعلك رخيصا أو سفيها، لأنك تقول الشيء وأنت لا تدري أنه لا يجوز أن يقال، ثم بعد ذلك تقول والله كذا وكذا وتندم. لا، من صمت نجا. أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.